الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصل الحديث إلى قول المؤلف رحمه الله ويكره القزع. وهذه الفقرة في العناصر عنونت لها بحكم القزع. أولا، ما المراد بالقزع؟ قال الفقهاء: هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، سواء كان المحلوق أوله أو آخره أو وسطه. إذا كان بعض الرأس محلوقا وبعضه متروكا فهذا قزع على أي صفة كان. وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الصحيحين، وقال: احلقه كله أو اتركه كله. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله سنن الوضوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. نعم. هذا كما ذكرت في العناصر عنوانه بعض سنن الوضوء، بعض سنن الوضوء، وجعلت في العنوان بعض لأن هذا ليس من للحصر، ولهذا المؤلف رحمه الله قال: ومن سنن الوضوء، فمن هذه تبعيضية، يعني هذه بعض سنن الوضوء. ذكر المؤلف رحمه الله السنة الأولى السواك، وقد تقدم الحديث فيه، ومحله بالنسبة للوضوء عند المضمضة، فيتسوك في الوضوء عند المضمضة، فيتسوك ثم يتمضمض، ثم يتمضمض. السنة الثانية قال: وغسل الكفين ثلاثا، يعني في أول الوضوء حتى لو تحقق طهارتهما، فيستحب له أن يغسل كفيه ثلاثا، وهذا الغسل مستحب. وأما غسل اليدين إلى المرفقين أو مع المرفقين كما سيأتي فهذا من فروض الوضوء. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء هذا مستحب. قال: ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. وهذه المسألة مرت معنا، ومر معنا حديثها في الأسبوع الماضي. فإذا نام نوم ليل ناقض للوضوء وجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء، كما جاء في الحديث الوارد في ذلك. قال: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. هذه السنة الثالثة، وهي أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه. فالمضمضة والاستنشاق سيأتي أنها من فروض الوضوء تبعا لغسل الوجه، وإنما مراده بالسنة هنا هي أن يبدأ بها بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. وسيأتي أن الترتيب بين فروض الوضوء الأربعة هذا فرض من الفروض، لكن الفرض الأول الذي هو غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، فتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه هذا مستحب وليس واجبا، فلو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق فلا حرج، لكن خلاف الأفضل. ولهذا قال: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، يعني قبل غسل الوجه، ويكون ذلك ثلاثا ثلاثا بيمينه ويستنثر بشماله. السنة الرابعة قال: والمبالغة فيهما لغير صائم. فالمستحب أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، والمبالغة في المضمضة يقولون هي إدارة الماء بجميع فمه، وأما الفرض من ذلك فهو أن يضع الماء في فمه ويديره أدنى إدارة، فإذا حرك الماء في فمه أدنى تحريك هذا حصل الفرض، لكن كونه يدير الماء في جميع الفم هذا أمر مستحب، وهو المراد بقولهم المبالغة في المضمضة. وأما المبالغة في الاستنشاق فقالوا هي جذبه الماء بنفسه إلى أقصى الأنف، فكون يجذب الماء بنفسه إلى أقصى الأنف هذا هو المبالغة المستحبة في الاستنشاق. قال: لغير صائم. أما إذا كان صائما فيكره له أن يبالغ، لحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة. فهذا يدل على مشروعية المبالغة، ويدل أيضا على استثناء الصائم من ذلك الحكم، لأنه ذريعة إلى أن يصل شيء من الماء إلى جوفه. قال: وتخليل اللحية الكثيفة. هذا هو الأمر الخامس من المستحبات، واللحية الكثيفة هي التي تستر البشرة، وقد ورد التخليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخفيفة التي لا تستر البشرة، يعني لا تستر ظاهر الجلد، فهذه يجب إيصال الماء لما تحتها. قال: والأصابع. صفة تخليل اللحية الكثيفة قالوا أن يشبك لحيته بأصابعه ويعركها، يضع الماء في يده ويشبك لحيته بأصابعه ويعركها. تخليل الأصابع هذا أيضا من المستحبات، ويدخل في ذلك أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وقد جاء الأمر به: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع. ويقولون إن تخليل أصابع الرجلين آكد لأنها ألصق، يعني عادة يكون الالتصاق بينها أكثر من أصابع اليد أو اليدين. السنة السابعة قال: والتيامن. والتيامن هو البدء باليمين في غسل العضو قبل اليسار، وهذا يكون في الأعضاء الأربعة فقط، وهي اليدان والرجلان، فيستحب التيامن في اليدين والرجلين فقط، ودليله ما تقدم من حديث عائشة، وأيضا ما جاء في السنة في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني بعد أن يمسح رأسه يأخذ ماء جديدا خلاف الماء الذي مسح به رأسه ليمسح به أذنيه. السنة التاسعة قال: والغسلة الثانية والثالثة. فالغسلة الأولى فرض، الثانية والثالثة مستحبة، وأما الزيادة على ثلاث فهي مكروهة، فيكره الزيادة على ثلاث. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فرض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا قال: باب فرض الوضوء وصفته. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب مسائل عناوينها كالتالي: العنوان الأول فروض الوضوء، العنوان الثاني اشتراط النية في الطهارة، الثالث ما يعتبر لإجزاء النية، الرابع وقتها في الطهارة، الخامس استصحاب النية، السادس صفة الوضوء، السابع ما يغسله الأقطع من عضوه المقطوع، الثامن حكم معونة المتوضئ وحكم تنشيفه أعضاءه. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على فروض الوضوء، والفروض جمع فرض، والفرض بمعنى الواجب، لكن الفقهاء أحيانا يفرقون بين الفرض والواجب، ففي باب الوضوء جعلوا الواجب هو التسمية، وجعلوا الفروض هي هذه الأمور الستة. والفرق بينها ما هو؟ نعم أن الواجب يسقط بالسهو والنسيان كما تقدم، بينما هذه الفروض لا تسقط سهوا ولا نسيانا. قال: فروضه ستة، وهي معلومة بالاستقراء، فالفقهاء إذا ذكروا شروطا وحصروها في عدد أو فروضا أو واجبات دليلهم في ذلك استقراء النصوص الواردة في هذا الباب، فيتبين من دلالتها أن الفروض ستة. والأصل في هذه الفروض هو القرآن في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية هي الأصل في فروض الوضوء، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية بيّنت ما أجمل في القرآن. قال المؤلف رحمه الله: فروضه ستة. الفرض الأول غسل الوجه والفم والأنف منه. غسل الوجه، الغسل هو إسالة الماء على العضو، وبهذا نفرق بين الغسل والمسح، فالغسل يكون بإسالة الماء على العضو بخلاف المسح، فالمسح هو ترطيب للعضو من غير اعتبار الإسالة. والوجه في اللغة هو ما تحصل به المواجهة، وبنى على ذلك الفقهاء ما يدخل في حد الوجه، بنوه على هذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والفم والأنف منه، يعني الآية المتقدمة فاغسلوا وجوهكم، ليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق، لكن الفقهاء قالوا إن المضمضة والاستنشاق داخلة في فرض الوجه، في فرض غسل الوجه، لأن الفم والأنف من الوجه، من الوجه. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بما يدل على الفرضية: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فهذا الأمر وغيره ما جاء في السنة يدل على فرضية الاستنشاق والمضمضة، وهو يبين الآية: فالفم والأنف منه، لأنهما داخلان في الوجه، ولأن باطن الأنف والفم في حكم الظاهر، وهذه طريقة الفقهاء. ولهذا في الصيام مثلا لو أنه أدخل ماء إلى أنفه أو فمه لم يبطل صومه، لأن باطن الفم والأنف في حكم الظاهر. وينبني على ذلك أيضا وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، وينبني على ذلك أيضا وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس، فإن الغسل من الجنابة وغيرها لا بد فيه من المضمضة والاستنشاق، لأن باطن الفم والأنف في حكم الظاهر، فهما داخلان في حد الوجه، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا كما ذكر الفقهاء. الفرض الثاني قال: وغسل اليدين يعني مع المرفقين. مع المرفقين، والمرفق هو المفصل بين العضد والذراع، هذا ذراع وهذا عضد، والمفصل هذا يسمى مرفق، فالمرفق داخل في الغسل. فالآية: وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، كما دلت على ذلك السنة، والسنة كما ذكرنا تبين ما أجمل من القرآن. ولهذا قلت: وغسل اليدين مع المرفقين. الفرض الثالث قال: ومسح الرأس يعني كله، ومنه الأذنان. مسح الرأس بدلالة الآية: وامسحوا برؤوسكم، والسنة أيضا بيّنت أن الرأس يمسح كله، ومنه الأذنان، واستدلوا بحديث: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. الفرض الرابع قال: وغسل الرجلين يعني مع الكعبين. فغسل الرجلين مع الكعبين هذا فرض من الفروض، ودليله الآية: وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وإلى بمعنى مع. قال: والترتيب، هذا هو الفرض الخامس، يعني الترتيب بين الفروض الأربعة المتقدمة، هذا فرض، يعني ذكرت سابقا أن الترتيب بين أجزاء الوجه، بين المضمضة والاستنشاق والوجه، هذا مستحب، فالترتيب الذي هو فرض هو بين الفروض الأربعة، يعني بين الوجه، غسل الوجه و وغسل اليدين إلى المرافق ومسح الرأس وغسل الرجلين. هذا الترتيب فرض على ما ذكره الله عز وجل، ويدل على ذلك أن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. وقال الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالوجوه والأيدي مغسولة، وامسحوا برؤوسكم، أدخل الممسوح الذي هو الرأس. قال: وأرجلكم، أرجل هنا منصوبة، لماذا؟ لأنها معطوفة على المرافق، واغسلوا وأيديكم إلى المرافق، يعني معطوفة على المغسول، ولو كانت معطوفة على الممسوح لقال: وأرجلكم. وعادة العرب أنها لا تقطع النظير عن نظيره، يعني قطع هنا المغسول الذي هو الأيدي عن نظيره وهو الوجه واليدين، عادة العرب أنها لا تقطع النظير عن نظيره إلا لمقصد، ولا نعلم مقصدا هنا إلا الترتيب. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية ومداومته على الترتيب بين هذه الفروض دليل يؤكد هذا المعنى. السادس من الفروض والموالات، قال: وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الموالات معناها أن يتتابع غسل الأعضاء بدون فاصل مخل، لكن كيف نضبط هذا الفاصل؟ الفقهاء ضبطوه، قالوا: ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا في الزمن المعتاد المعتدل، فلا عبرة بالجو الحار حرارة زائدة على المعتاد، أو بارد برودة زائدة على المعتاد، فهذا قد يؤثر في نشاف العضو، ومثله الريح لو كان في مهب ريح. المراد يعني النشاف الذي يكون في الأحوال الاعتيادية المألوفة. فالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ودليل فرضية الموالاة حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وأبو داود. ولو كان لو كانت الموالاة ليست فرضا لأمره أن يغسل الرجل، فكون أمره أن يعيد الوضوء من أوله يدل على فرضية الموالاة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الحدث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. نعم، الآن بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عن موضوع النية، والنية هي شرط من شروط صحة الطهارة، ولهذا الفقرة الأولى عنوانها اشتراط النية في الطهارة، اشتراط النية في الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: والنية شرط لطهارة الحدث كلها، في بعض النسخ لطهارة الأحداث كلها. بناء على ذلك الأحداث تشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر وتشمل الوضوء والغسل والتيمم، كل هذه أنواع من الطهارة لا بد فيها من النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله لطهارة الأحداث والحدث، هذا يخرج طهارة إيش؟ الخبث، اللي طهارة النجاسة، هذه لا تحتاج إلى نية. ولهذا لو أن شخصا أصاب ثوبه نجاسة مثلا فغسلها وأصابها سيل فغسلها وأزال النجاسة، أو كانت هناك بقعة على الأرض فجاءها سيل فأزال النجاسة من غير نية، فإن المحل يطهر، لأن إزالة النجاسة من باب التروك، يعني الأشياء التي أمرنا بتركها، والتروك هذه لا تحتاج إلى نية ولا تحتاج أيضا إلى فعل آدمي. ولهذا كما ذكرت، لو أن المحل طهر بسيل أو بإجراء ماء لم يقصد منه أن يطهر المحل فإنه يطهر بدون فعل آدمي أو بدون نية ولو وجد فعل آدمي. قال: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. هذا ما يعتبر لإجزاء النية، يعني حتى تكون النية مجزية، ما الذي ينويه الشخص في الطهارة؟ المؤلف رحمه الله ذكر ثلاث صور تكون النية فيها مجزية. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، سواء ينوي رفع الحدث الأكبر في الغسل أو ينوي رفع الحدث الأصغر في الوضوء. الصورة الثانية أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني لما لا يباح إلا بالطهارة، كان يتوضأ بنية أن يصلي بهذا الوضوء أو يطوف بالبيت بهذا الوضوء. ومعلوم أن الصلاة والطواف بالبيت يشترط فيهما الطهارة، فهذا كافي لأنه يستلزم رفع الحدث، وإن لم يخطر على باله أنه الآن يريد رفع الحدث. أما لو غسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة، نفرض أن أعضاء الوضوء فيها نجاسة، فتوضأ لا لقصد الوضوء، قصد رفع الحدث، ولا لقصد الصلاة بذلك الوضوء، وإنما ليزيل النجاسة، فوقع وضوءه مرتبا، فهذا لا يرتفع حدثه. وكذلك لو توضأ ليعلم غيره، يعني مثل مدرس جاب ماء أمام الطلاب ليعلمهم الوضوء عمليا، فهذا لا يرتفع حدثه، لا يرتفع حدثه إذا كان قصده أن يعلم غيره ولم يقصد أن يصلي بهذه الطهارة أو أن يرتفع الحدث. لكن لو قصد الأمرين ارتفع الحدث، لو قصد أنه يعلم وفي الوقت نفسه سيصلي بهذه الطهارة ارتفع الحدث حينئذ. قال: فإن نوى ما تسن له الطهارة، هذه الصورة الثالثة، أن ينوي ما تسن له الطهارة. هناك أشياء تجب لها الطهارة مثل ما مثلت سابقا، مثل الصلاة ومثل الطواف بالبيت. هناك أشياء تسن لها الطهارة ولا تجب، مثل قراءة القرآن بدون مس مصحف، ولهذا قال كقراءة يعني لقرآن، ومثله ذكر الله عز وجل، ومثله الوضوء قبل النوم، هذا تسن له الطهارة. نفرض أن شخص توضأ قبل النوم بنية سنة الوضوء قبل النوم، ثم بدا له أن يصلي، نقول ارتفع حدثه ولا ما ارتفع؟ ارتفع وله أن يصلي، وإن كان لم ينوي الصلاة ولم ينوي ارتفاع الحدث، وإنما نوى أنه يطبق هذه السنة فقط، وهي سنة الوضوء قبل النوم، أو تجديدا مسنونا، يعني لو نوى تجديدا مسنونا ويكون التجديد مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله، يعني توضأ ثم صلى بذلك الوضوء ولا يزال الآن على طهارة، فأراد أن يصلي أو حضرت الصلاة، يسن له أن يجدد الوضوء. إذا نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، يعني هو أحدث بعد الوضوء الأول لكنه نسي أنه أحدث، فنوى أنه يجدد لأنه الوضوء الأول صلى به قبل أن يحدث، فنوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه، حينئذ يرتفع الحدث لأنه نوى طهارة شرعية، نوى طهارة شرعية فارتفع حدثه. وكما ذكرت تجديدا مسنونا قالوا يعني بأن صلى بالوضوء الذي قبله، أما إذا كان الشخص توضأ ولم يصلي فلا يستحب له أنه يجدد، لا يستحب له أن يتوضأ مرة أخرى، فلا يكون التجديد حينئذ مسنونا. قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزى عن واجب، نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة، قال بعض الفقهاء ناسيا، يعني ناسيا أنه جنب، فقيد بعض الفقهاء بالنسيان، وهذا قد يحصل، قد يصبح يوم الجمعة وعليه جنابة، نسي أنه جنب فاغتسل بنية غسل الجمعة، يجزئ عن الواجب أو لا يجزئ؟ يجزئ، فيرتفع الحدث، وصلاته إذا صلى الجمعة بهذا الغسل صلاته صحيحة، كما مر معنا في من نوى التجديد، مر معنا أن الذي ينوي التجديد أيضا يرتفع حدثه. قال وكذا عكسه، يعني إن نوى واجبا أجزى عن المسنون، وهذا من باب أولى، فلو فرضنا أنه أصبح يوم الجمعة جنوبا فاغتسل بنية الجنابة، بنية غسل الجنابة، يجزئه عن غسل الجمعة، وإن نواهما جميعا حصل، لو نوى بغسل واحد الجمعة والجنابة يحصل له الأمران ويحصل له الثواب. قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. إن اجتمعت أحداث، مر معنا سابقا أن الحدث هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، لكن الحدث يطلق أيضا عند الفقهاء بمعنى الأسباب، أسباب الحدث، أسباب الحدث، كما أنه يطلق على هذا المعنى، هذا الأمر الوصف المعنوي يطلق أيضا على الأسباب. فيقولون مثلا إن الخارج من السبيلين حدث، وأن الريح حدث، ويطلقون أيضا الحدث على الخروج، فالخروج، خروج الخارج من السبيلين أيضا حدث، وخروج الريح حدث. ولهذا جاء في الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المؤلف رحمه الله هنا يقول: وإن اجتمعت أحداث، هنا الحدث المراد به يعني ما اقتضى وضوءا أو غسلا على ما ذكرته من الإطلاق الآخر للحدث. اجتمعت أحداث توجب وضوءا، يعني أحداث متنوعة ولو كانت متفرقة في أوقات متعددة. مثال ذلك: شخص بال ثم بعد نصف ساعة تغوط ثم نام ساعة ثم بعد ساعة مس ذكره، هذه الآن أحداث لأنها توجب وضوءا. إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، يعني لو أنه هذا الشخص توضأ بنية أنه توضأ من البول، من حدث البول، ارتفع حدث الغائط وحدث النوم وحدث مس الذكر وغيره إذا كان في أحداث أخرى. كذلك لو اجتمعت أحداث توجب غسلا، مثال ذلك: جامع واستمنع، أو امرأة جومعت وحاضت، جومعت صار عليها الآن جنابة ثم نزل عليها الحيض ولم تغتسل للجنابة، فلما طهرت من الحيض اغتسلت بنية غسل الحيض، نسيت أنها كانت جنوبة، مضى عليها فترة، ارتفع حدثها، ارتفعت جنابتها. نعم. ولهذا قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. وسائر بمعنى كل ولا باقي؟ باقي. سائر في اللغة بمعنى باقي وليست بمعنى كل، ومنه السؤر وهو الفضلة أو ما يبقى من الحيوان أو الإنسان أو نحوه، لأن علل الفقهاء ذلك قالوا: لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. وصفة لحظة هذا لا يزال الحديث الآن في موضوع النية، وعنوان هذه الفقرة وقتها في الطهارة، يعني وقت النية في الطهارة. النية كما تقدم في الطهارة شرط، في طهارة الحدث شرط لصحة الطهارة. متى يؤتى بها؟ قال: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، يعني يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة. وأول واجبات الطهارة ما هو؟ التسمية، ولهذا قال: وهو التسمية. وبناء على ذلك لو فعل شيئا من الواجبات قبل النية فإنه لا يعتد به، لا يعتد به، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالشيء اللي فعله قبل أن يسمي وهو واجب كأنه لم يفعله، ليس له إلا ما نواه. قال: ويسن عند أول مسنوناتها، يعني يستحب تقديم النية عند أول مسنوناتها كغسل اليدين في أول الوضوء، أو يسن عند أول مسنوناتها كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب، يعني قبل التسمية. يعني لو فرضنا أن شخص بدأ بغسل يد كفيه ثلاثا ثم سمى ثم غسل وجهه تمضمض واستنشق، فيستحب أن يأتي بالنية قبل التسمية عند أول المسنونات اللي هو غسل اليدين. وتقديم غسل اليدين على التسمية لا حرج، لأن هذه سنة ليست واجبة. وقد تقدم أن التسمية لابد أن التسمية تكون قبل البدء في الوضوء، بل حتى التسمية قالوا لو ذكرها في الأثناء، بعضهم قال يستأنف وهذا هو المشهور كما ذكر في دليل الطالب، وبعضهم قال إنه يسمي ويكمل. قال: واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها، يعني يسن استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة بأن يذكر النية بقلبه، فيكون مستحضرا للنية في جميع الطهارة، يعني وهو يتوضأ يستحضر النية في كل فعل يفعله في الطهارة. هذا مستحب وليس واجبا. قال: ويجب استصحاب حكمها، يعني حكم النية، بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، فهذا لا بد منه، هذا واجب. ولو فرضنا أنه ابتدأ الوضوء ثم قطع نية الوضوء ونوى بغسل بقية الأعضاء التبرد، هنا الوضوء غير صحيح، لأنه يجب أن يستصحب حكم النية، يعني لا يقطع النية. لكن لو أنه ابتدى الوضوء ناويا رفع الحدث، لكنه أثناء الوضوء شرد ذهنه، راح يفكر في شيء ثاني وصار يتحرك زي آلي بتعود حتى تم الوضوء، وضوء صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأن استصحاب ذكرها ليس واجب. استصحاب ذكرها قال إنه يستحب وليس واجب، ما دام لم ينوي القطع فوضوءه صحيح، ولهذا قالوا: فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر. عموما كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، النية تتبع العلم. أن يعني بعض الناس إذا سمع هذا الكلام ربما صار عند الشيء من الوسوسة. النية كما يقول شيخ الإسلام تتبع العلم، فأنت إذا علمت أنك الآن ستتوضأ أو ستصلي فقد نويت. بل لو كلف الإنسان أن يعمل عملا بدون نية لكان تكليف ما لا يطاق. لو قيل لك الآن قم صلي ولا تنوي الصلاة، ما دمت تريد الصلاة فقد نويت. لكن قد يأتي أحيانا أن الشخص ينوي نية أخرى، فأمر النية يعني فيه يسر وتيسير ما دام الشخص يعلم أنه سيتوضأ فقد نوى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشيف أعضائه. نعم. هذه الفقرة كما ذكرت في العناصر عنوانها صفة الوضوء. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لنا صفة الوضوء الكامل. قال أن ينوي، فهذا الوضوء تضمن الفروض وتضمن أيضا مستحبات. قال أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا. مر الكلام على النية ومر الكلام على التسمية. قال ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق يعني ثلاثا ثلاثا ويأخذ الماء للمضمضة والاستنشاق بيمينه ويستنثر بيساره، هذا هو الأفضل. والأفضل أيضا أن يكون من غرفة واحدة، فيأخذ جزء منها للمضمضة والجزء الآخر للاستنشاق. قال ويغسل وجهه أيضا ثلاثا. قال من منابت شعر الرأس، هذا هو حد الوجه. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لنا حد الوجه، يعني ضابط ما يدخل في الوجه الذي يجب غسله. وقد تقدم أن هذا مبني على أن الوجه هو ما تحصل به المواجهة. المؤلف رحمه الله يقول من منابت شعر الرأس، يعني المعتاد، إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا هو حد الوجه الذي لا بد من غسله. من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني من منابت شعر الرأس هنا، هذا من الناحية الطولية. وقال المعتاد يعني لا عبرة بمن نزل، بعض الناس قد يكون شعره نازل، بعض الناس قد يكون أصلع فشعره يعني في نصف الرأس. العبرة بالمعتاد، بالشخص الطبيعي. من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. اللحيان هما العظمان في الجانبين، والذقن هو ملتقى العظمين، هذا داخل في الوجه. إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا. أما العرض قال من الأذن إلى الأذن عرضا، يعني ما بين الأذنين داخل في الوجه. ولهذا ذكروا أن العذار وهو الشعر الذي يكون بمحاذاة الأذن هذا داخل في الوجه، والبياض الذي بين الأذن وبينه هذا أيضا داخل في الوجه. فيجب غسله. أما الأذنان فقد تقدم أنهما من الرأس وليس من الوجه. قال المؤلف رحمه الله: وما فيه من شعر خفيف، يعني ما في الوجه من شعر خفيف يجب غسله، يعني ويغسل ما فيه، يعني ما في الوجه من شعر خفيف، فيغسله ويوصل الماء إلى ما تحته. والخفيف ضابطه الذي يصف البشرة، يعني ترى البشرة من خلاله، هذا يقال له خفيف. قال: والظاهر الكثيف، يعني ويغسل الظاهر من الشعر الكثيف. والكثيف عكس الخفيف الذي يغطي البشرة ولا يصفها، فهذا يغسل الظاهر من الشعر لأنه كثيف، فيغسل ظاهر اللحية الكثيفة، ولا يجب غسل باطنها ولا يجب غسل البشرة التي تحتها ما دامت كثيفة تغطي البشرة. وقد مر أنه يستحب التخليل، هذا مر معنا سابقا في المستحبات. وأما الشعر الخفيف كشعر العنفقة مثلا أو الشارب أو غيره من الشعر الخفيف، قد تكون أيضا اللحية أيضا خفيفة عند بعض الناس، هذا لا بد من غسلها وإيصال الماء إلى ما تحتها. قال: والظاهر، يعني من الكثيف مع ما استرسل منه، يعني ما استرسل من اللحية يدخل في الغسل، استرسل يعني نزل، فهذا يجب يدخل في الغسل لأنه تحصل به المواجهة. قال: ثم يديه مع المرفقين، يعني ثم يغسل يديه مع المرفقين، ودليل ذلك الآية كما تقدم، قلنا إن إلى بمعنى مع، والسنة بيّنت أن المرفقين داخلان في غسل اليد. قال: ثم يمسح كل رأسه، يعني بالماء مع الأذنين مرة واحدة. مسح الرأس صفته مستحبة، أن يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسح الأذنين فيدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، لكن كيفما مسح أجزاء، يعني على أي صفة مسح أجزاء، هذا هو المستحب في صفة مسح الرأس وفي صفة مسح الأذنين، لكن بأي طريقة مسح فهذا مجزئ. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين، يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان أسفل الساق على جانبي القدم، ودليل ذلك الآية كما تقدم. قال: ويغسل الأقطع بقية المفروض، هذا نضع عنوان نقول: ما يغسله الأقطع من عضوه المقطوع. الأقطع يعني أقطع اليد، يغسل بقية المفروض. ولو فرضنا أن الكف مقطوعة فيغسل بقية المفروض، يغسل الساعد والمرفق ولو فرضنا أن نصف الساعد مقطوع فيغسل بقيته مع المرفق، لأن الواجب غسل اليدين مع المرفقين، وقلنا أن المرفق هو المفصل، المفصل بين الساعد والعضد، هذا هو المرفق داخل في الغسل. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. يعني إذا قطع من المفصل، قطعت يده من المفصل، يعني مفصل المرفق، فإنه يغسل رأس العضد لأنه داخل في المرفق. أليس قلنا أن المرفق داخل، والمرفق هو المفصل ملتقى العظمين، فيغسل رأس العضد منه، أي من مفصل المرفق لأنه داخل في المرفق. أما لو قطع فوق المفصل، قطع في جزء من العضد، فهذا ماذا يغسل؟ لا يغسل شيء، خلاص الفرض لا يوجد الآن بقية مفروض، محل الفرض كله مقطوع. فلو قطع فوق المفصل فلا غسل عليه. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء، يعني بعد فراغه من الوضوء، ويقول ما ورد، ومنه كما في صحيح مسلم أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من قالها فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال: وتباح معونته، هذه الفقرة الأخيرة، معونة المتوضئ وتنشيفه أعضاءه، يباح أن يعان المتوضئ، والإعانة قد تكون بتقريب الماء وقد تكون بصب الماء عليه، هذا أمر مباح. وتنشيفه أعضاءه، يعني كون الشخص بعد الوضوء ينشف أعضاءه من ماء الوضوء بخرقة أو فوطة أو نحوها، هذا أيضا مباح. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.